فأقم وجهك للدين حنيفا، أي مقبلا على الله تعالى بقلبك وقصدك ووجهك وبدنك، معرضا ومائلا عمن سواه. وهذا الذي أمرنا به هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله عز وجل فطر الناس على استحسان الشريعة وقبول مبادئها وعلى استقباح ما خالفها، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله، كما قال ذلك الإمام البخاري وابن كثير عليهما رحمة الله تعالى. ثم بين تبارك وتعالى أن ما أمرنا به من التمسك بالشريعة والفطرة المستقيمة هو الدين القويم والصراط المستقيم في جميع شرائعه وطرقه. لذلك قال: ذلك الدين القيم. ثم بين حال كثير من الناس فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يتعرفون على الطريق المستقيم، وإن عرفوه لا يسلكوه. عباد الله، صدرت كلامي معكم بتفسير هذه الآية الكريمة لنعلم جميعا أن الشريعة الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، لنعلم جميعا أن الشريعة الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية، وذلك لموافقتها لما فطر الله تعالى عليه الناس وجبل نفوسهم عليه. فإن الله تعالى أنزل الشريعة الإسلامية وقذف في قلوب الخلق حبها والميل إلى مبادئها، كذلك ألقى في العقول استحسانها وقبول الحق الذي جاءت به، ونتج عن هذا الاستحسان والإعجاب استقباح كل ما خالف الشريعة الإسلامية. يظهر ذلك في بعض الأخلاق والمبادئ التي اتفق عليها عقلاء البشر جميعا، بل إن عقلاء البشر يجمعون على أن الحفاظ على هذه المبادئ والأخلاق من الحفاظ على القيم الإنسانية، فكانت هذه الحقوق والمبادئ محل عناية عقلاء البشر من المؤمنين والكافرين، غير أن الكافرين ضلوا واختلطوا وتخبطوا في تفسير هذه الحقوق وفي تفصيل حقوقها، وأما المؤمنون فقد هداهم الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فهو تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكان حديثي معكم في هذه الدقائق المعدودة ضمن حديثنا عن محاسن الشريعة نتحدث عن حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. سنتحدث في هذه الخطبة بمشيئة الله عز وجل وفي الخطب القادمة عن حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة الإسلامية، ولنعلم جميعا أن آكد وأعظم وأول وأولى هذه الحقوق التي دعت إليها الفطرة والتي نزلت من أجله الشريعة بل خلق الله عز وجل هذا الكون لأجله، هو حق الله تعالى، وهو حق الدين، وهو أحد المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، والذي من أجله شرع الله الجهاد بالنفس والمال، وهذا سنبينه بالتفصيل عند تطرقنا للحديث عن الشبهات حول تطبيق الشريعة بمشيئة الله عز وجل عند الكلام عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. عباد الله، اعلموا أرشدكم الله أن الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض لم تعرف البشرية إلها غير الله تبارك وتعالى، ظلت على ذلك 10 قرون، أي 1000 سنة، كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، حتى وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام، واتخذت الأصنام من دون الله تعالى، ومن وقتها ضلت البشرية عن هذا الحق العظيم، وهو حق الله تعالى في التوحيد والعبادة، ضلت البشرية عنه، وتاهت العقول في تيه الكفر والظلم والطغيان والجحود، حتى كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت المعاصي وكثرت الموبقات وكثر الفحش والكفر، فانظروا إلى حال الناس، فهذا يعبد حجر، وهذا يعبد شجر، وهذا يعبد شمسا أو قمر، وهذا يعبد الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين، وهذا يعبد الجن والشياطين، ضلال وأهوال، شرك وكفر، وبعد عن منهج الله تعالى، وضياع لهذا الحق الكبير، حق الله تعالى في التوحيد. حتى نزلت الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم، وكان أول مقاصد القرآن الكريم تعريف الخلق بالخالق تبارك وتعالى، يعرفهم بهذا الإله العظيم، يعرفهم بهذا الحق الذين ضلوا عنه في تيه الظلم والكفر والشرك والجحود. فكان مما نزل في كتاب الله مبينا لذات الله لعباد الله، ترغيبا في عبادة الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فدلت الشريعة الإسلامية الناس على الله تبارك وتعالى، ولم تكتفي على ذلك، بل بينت لهم كثيرا مما ضلوا فيه، وردت على كثير من أسئلة الحائرين، فبينت لهم كيف ابتدأ الله عز وجل خلقهم، يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا يا عباد الله قبل أن تخترع هذه الأجهزة الحديثة بما يزيد عن 1000 سنة، تخبرنا الشريعة الإسلامية عن مراحل تطور الخلق، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم ردت على الأسئلة المعضلة بعد ذلك وبينت ماذا بعد هذه الحياة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم ردت الشريعة على السؤال المعضل الذي ضل فيه كثير من الناس، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، فماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ ضل كثير من الناس، بل قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا أيضا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عز وجل عليهم ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فتحاسبون على الأعمال على حسنها وقبيحها. وبين تعالى أن موازين الأعمال كما قلنا مثقال الذرة وهي النملة، فقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم أرشدهم الله تبارك وتعالى في الشريعة الإسلامية أنهم لم يخلقوا في هذا الكون عبثا وهملا ولهوا ولعبا، فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بلا أوامر ولا نواهي. ثم قال تعالى ردا على اعتقاد الكافرين الذين اكتسبوا هذا الضلال من الإفك والزور والبعد عن الأديان السماوية، فقال تعالى مبينا لخلقه الغاية من خلقهم، فقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ظنوا هذا لأنهم ابتعدوا عن منهاج النبوة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم أخبر تعالى إرشادا لهم على عمل النافع في الدنيا وعلى ترك القبيح الضار في هذه الدنيا، قال تعالى بعدها أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. اسمعوا لترشدوا ماذا يقول ربكم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كلا لا يستوون عند العقلاء أبدا. ثم أرشدهم الله تبارك وتعالى أنه تعالى لم يخلقهم سدى وهملا في هذه الحياة الدنيا ليعلموا الهدف من خلقهم، فقال تعالى مرشدا للعباد لإنقاذهم من الضلال والشرك والكفر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلا والله إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن لا يعلم ذلك إلا المؤمنون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا تبارك وتعالى عن اللغو واللعب وعن العبث، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم يحذر تحذيرا شديدا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون والذي نفسي بيده لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة إنه لا يفلح الكافرون. ثم يخبر عباده عن أسمائه وصفاته. انظروا، يعلم الخلق ويرشدهم من الضلال وينفذهم من الضلال إلى النور إلى النجاة، ثم يعلمهم أن النجاة إنما تكون منه سبحانه وتعالى، فيقول معلما لعباده أن يقولوا وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين، أي ربنا اغفر لنا لتنجينا من المكروه وارحمنا لتصلنا إلى المحبوب والمطلوب في الجنة. فيعلمون بذلك أن النفع بيد الله وأن كشف الضر بيد الله تبارك وتعالى. ثم يخبرهم أنه لا يوجد أحد في هذه الأرض أرحم عليهم من خالقهم، فيقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فهو أرحم على الخلق من الوالدة بولدها، وأرحم بعبده من نفسه التي بين جنبيه. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، عباد الله، اعلموا أرشدكم الله أن حق الله تعالى وهو أول الحقوق التي دعت إليه الفطرة، إذ أن كل البشر تعلم أن لها إله، ولكن ضل من ضل لأنه اتبع غير سبيل الله تبارك وتعالى وغير طريق المرسلين. فهذا الحق وإن كان متعلقا بذمة العبد تجاه ربه تبارك وتعالى، إلا أن العبد يستفيد منه معنى عظيما في حياته، إذ أنه بإقراره بوجوب هذا الحق عليه تجاه ربه تبارك وتعالى يخرجه هذا من التيه الوجودي الذي ضل فيه كثير من أفكار الكافرين في العالمين، أو بالمعنى القرآني الدقيق يخرجه من الظلمات إلى النور. فقولوا لي بربكم، أي ظلام أشد من هذا التصور العبثي لهذه الحياة؟ أو بمعنى آخر، هذا التصور الذي يراه الغرب الآن أن الدنيا إنما هي وكما قالوا وصرحوا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا مجال فيها للعبودية أبدا، فبئس الحياة وبئس العيش، هذا العيش الذي يحياه الإنسان وهو بعيد عن الله عز وجل، بئس الحياة الذي يحياها الإنسان وهو على يقين أن عقله ضال عن معرفة خالقه، وإن تظاهر هذا العقل أمام العالم بأسره أنه يمتلك الحداثة والاختراع والقوة، وأن منهجه هو المنهج السوي في فهم هذه الحياة، فتلك هي الشقاوة وهذا هو البؤس. ولننظر جميعا إلى هذا العقل الياباني العملاق، والذي يعد من عمالقة التكنولوجيا والرفاهية الدنيوية في هذا الزمان، انظروا إلى بؤسه وشقائه وهو يسجد خاشعا ذليلا لصنم بوذا الحجري، وانظروا إلى هذا العقل الأوروبي الذي استعبد الناس واستذل العالم بأسره وسقاه كؤوس الذل والهوان، انظروا إليه وهو ذليل خاشع خاضع أمام إله الهوى والملذات والإباحيات، بل انظروا إلى هذا العقل الهندي الذي تملك القنبلة النووية، انظروا إليه وهو ذليل خاضع يعبد البقر من دون الله تعالى، يعبد البقر من دون الله تعالى، بل انظروا إلى هذا العقل الروسي الشيوعي والذي كان أكبر قوة في العالم، بل كان فرس الرهان أمام الأمريكيين، انظروا إليه وهو يتخبط فلا يعلم له إلها ولا يقر لهذا الكون برب، بل انظروا إلى هذا العقل اليهودي والذي هو آية في المكر والخداع والدهاء، انظروا إليه وهو يعبد عزير عليه السلام من دون الله تعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى وهو الحق وقوله الحق، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فلا تجد إلا الشقاوة وإلا البؤس، فبئس الحياة، هذه الحياة التي يعيشها هؤلاء ولا يجدون فيها إلا الرغبة الموحشة في هذه الدنيا، وهذا التوحش وهذا التوحش في هتك الشهوات المحرمة ودخول كل أبواب المحرمات والملذات الآثمة، فتراهم يتجهون إلى الزنا وإلى الوصية وإلى نكاح المحارم وإلى شرب الخمور والمخدرات وإلى القمار والميسر وإلى الربا، ولجوا أبواب الشهوات والملذات بحثا عن السعادة ولن يجدوها، فكان نتاج ذلك أن عزفت نفوسهم عن تلك الملذات الآثمة والشهوات المحرمة إلى القلق، ومن بعد القلق إلى الانتحار، حتى سجلت آخر الإحصائيات في اليابان على الرغم من التكنولوجيا والحداثة أن إحصائيات الانتحار في السنة في اليابان يبلغ 30,000 شخص، يبلغ 30,000 شخص. أتدرون لماذا؟ لأنهم لم يقولوا يوما ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وهذا هو نفس أو هذه هي نفس الإحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية. عباد الله، فهكذا حرصت الشريعة من الوهلة الأولى على تبيين الأصول إلى الوصول إلى الله تعالى، وكفلت الرد على أسئلة الحائرين وإرشاد الضالين إلى طريق رب العالمين. ويحضرني في هذا قصة لشاب ألماني كان يكدح في العمل ليل نهار حتى كان يوم راحته، فجلس يفكر فقال يا ترى لما أكدح في العمل ليل نهار؟ فقال لأتزوج، ثم قال فماذا بعد أن أتزوج؟ قال يكون لي أطفال، ثم قال ماذا بعد أن يكون لي أطفال؟ قال أكبر، قال فماذا بعد الكبر؟ قال الموت، قال فماذا بعد الموت؟ عجز على أن يجاوب نفسه، عجز عن الإجابة لأنه لا يعلمها، فضاقت عليه نفسه فانتحر فمات والعياذ بالله. فهكذا أحبتي في الله، كفلت الشريعة الإسلامية الإجابة على هذه الأسئلة، بل ردت الحائرين والضالين والغاوين إلى طريق رب العالمين. وقبل أن أختم أذكر نفسي وأذكر إخواني أرشدهم الله، فإننا في هذه الأيام كثيرا ما سمعنا عن اختطاف البنات والتحرش بهن، والعجب كل العجب أنه ما يزال من بناتنا على هذا الحال المزري في اللباس والزينة. فلمن يتزين بهذه الزينة؟ وأين هؤلاء الآباء الذين إن قلت لا يخافون الله فليخافوا على أعراضهن؟ ألا تخافون على أعراضكم؟ أرشدكم الله إننا سنأتي فيما بعد بمشيئة الله عن مقصد آخر من مقاصد الشريعة، وهي حماية العرض. يا عباد الله، اتقوا الله في أعراضكم وخافوا على بناتكم، فإنكم إن اعتنيتم بلبسهن وزينتهن في خروجهن ودخولهن، بل كلف نفسه الذي ليس له عمل شاق أو طيلة اليوم أن يوصل ابنته بنفسه ليأمن عليها، فإننا سنأمن كثيرا من الشرور. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا الفتن والبلاء، وأن يقطع أيادي المجرمين الضالين، إنه بكل جميل كفيل. فاللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، إحينا إذا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا من المهتدين، وأقم الصلاة.